عزي إيماني نقضي قرآني عزي إيماني نقضي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني عزي إيماني نقضي قرآني عزي إيماني نقضي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني الصدق شعاري في كل أموري لا يرضى أبدا بالزور ضميري الصدق شعاري في كل أموري لا يرضى أبدا بالزور ضميري لا يرضى أبدا بالزور ضميري عزي إيماني نقضي قرآني عزي إيماني نقضي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني الوهن معيب عار في عرسي في نصرة ديني لا أخشى عزمي الوهن معيب معار في عرفي في نصرة ديني لا أخشى عزمي في نصرة ديني لا أخشى عزمي عزي إيماني نقضي قرآني نقضي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني الله مرادي والذكر أتادي وكلام نبي فوزي ورشادي الله مرادي والذكر أتادي وكلام نبي فوزي ورشادي وكلام نبي إيماني نقضي قرآني عزي إيماني نقضي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني.